بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية وهو الإيمان. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول علاقة الإيمان بالبر، وكذلك علاقة الإيمان بالتقوى، ووصلنا إلى الهداية وكونها لا ترتبط فقط بالمنهج، وإنما كذلك بتوفيق الله تعالى بعد أن يحقق الإنسان القابلية ويؤدي ما عليه، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل. يقول في ذلك: الإنسان في مسألة الهداية لا يكفيه أن يكون ذكيا، ولا أن يكون لديه قدرة ذهنية وقدرة على الفهم عالية. طبعا للأسف الكثير من المغالطات في هذا الجانب، بعض الناس تجده مثلا ينظر إلى أشخاص معينين، حتى أصحاب الإلحاد الجديد، يقول فلان مثلا ستيفن هوكينج ذكي جدا وفلان ذكي جدا، ويتصورون أن هؤلاء غير مؤمنين، وبالتالي يعني نقول لهم عشرات آلاف ربما العباقرة كانوا مؤمنين. وليس بالضرورة أن يكون الشخص ذكيا ليكون مؤمنا. الإيمان يحتاج إلى أشياء أخرى، يحتاج إلى معاني أخرى، يحتاج إلى قدرات أخرى ربما لا تتوفر عند هذا الشخص، بدليل أن بعض الناس تجده ذكيا جدا في الرياضيات ومغفلا جدا في جغرافيا أو في علم آخر. وبالتالي هناك من لديه حتى في الذاكرة، بعض الناس لديه قدرة ذاكرة في الأرقام، يحفظ الأرقام بسهولة، بينما النصوص لا يحفظها. البعض العكس ذلك، تجده يحفظ الشعر مثلا بسهولة والأرقام ينساه. ولذلك الذكاء ليس دليل على هذا الأمر، يعني شخص قد يكون ذكي في الفيزياء ولكن غبي جدا في الحقائق المتعلقة مثلا أو فلسفة أو في غير ذلك من الأمور. ولذلك يذكر هؤلاء موت ما يسميه الفلسفة، لأنهم لا يفهمون الفلسفة المراد بها حقائق الوجود، يعني حتى بغض النظر عن الجهة التي تتبناها، ولكن هم يقولون ذلك لأنهم فقط حصروا أو عقولهم لديها ذكاء محدود في هذا الجانب دون غيره. فيقول الإنسان في مسألة الهداية لا يكفي أن يكون ذكيا، ولا أن يكون لديه قدرة ذهنية وقدرة على الفهم عالية وقدرة على الاستيعاب والحفظ عالية. هناك ناس يعني يحفظون وكأنها مسجلات ولكنهم أغبياء جدا، خاصة في بعض التيارات خصوصا المدرسة السلفية، يركزون على الحفظ ويقول فلان يحفظ مليون أو يحفظ عشرة ألاف ويحفظ كذا، ويصورون وكأن الحفظ هو كل شيء، كما ورد في الحديث رب مبلغ أوعى من سامع. بعض الناس يبلغ ولكن هناك من هو ذلك الذي يبلغ أوعى منه. يقول كل هذا لا يكفي، هناك الكثير من الناس في هذه الدنيا يمتلكون ذكاء كبيرا، فهما عاليا، قدرة كبيرة على الحفظ والاستيعاب. البعض يحفظ القرآن عن ظهر قلب غيبا كما نقول في التعبير المحلي، ولربما البعض لا يهتدي بهذا القرآن الذي يحفظه عن ظهر قلب، يحفظه فقط هكذا لقلقة لسان دون أن يكون له تأثير في حياته، لا يهتدي به، فلم يظهر أثر هذا القرآن لا في روحيته ولا في زكاء نفسه ولا في أعماله ولا في استقامته ولا في سلوكياته ولا في اهتمامه بتحمل المسؤولية ولا في أي شيء آخر. أشياء كثيرة. البعض يمكنه أن يكون أيضا ضالا بما تعنيه الكلمة ويتجه بما يحمله من ضلال، فهو لم يهتدي، يعني لم يكتفي يعني القرآن بأن لم يهتدي به، بل حتى يضل يقع في الضلال، فهو لم يهتدي بالقرآن الذي حفظ لفظه. أما المفاهيم التي حملها فلم تكن تلك المفاهيم القرآنية الصحيحة السليمة، بل اقتبسها من هنا وهناك. ولهذا يعني طبعا ورد في الأثر ربتان للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يمارس ما تقتضيه، ويقرأ الآيات التي تلعن الظالمين وهو من الظالمين، يقرأ الآيات التي تعلن غضب الله تعالى على الذين يوالون المعتدين وهو يوالي المعتدين، وبذلك يقر على نفسه بكل ذلك تلك الأمور. ثم ذكر ما ورد في القرآن في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تشير إلى دور الإيمان بالغيب، الإيمان بالكتب والرسل في تحقيق التقوى. فهذه طبعا سنتكلم عنها. أولا نبدأ بالإيمان بالغيب، والذي يشير إليه قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. الله تعالى هذه الآية وردت في وصف المتقين، فقال بالاهتداء بالقرآن الكريم ننشد الهداية من الله سبحانه وتعالى ونأخذ بأسبابها. واحد من هذه العوامل الأساسية للاهتداء بالقرآن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب لا بد منه في الاهتداء بالقرآن الكريم، ولا بد منه في تحقيق التقوى. ثم ذكر الحقائق الغيبية في القرآن الكريم وصلتها بالتزكية. طبعا قبل أن نذكر ذلك نذكر أن الاختبار مرتبط بالإيمان بالغيب. لو أن مثلا الشخص البشر الآن كل من يعمل عمل صالح يرى أمامه العوض ويرى الجنة ويرى القصور ويرى الأنهار، يعني هنا لا يكون اختبار، لأنه حتى أصحاب النفوس الخبيثة ترغبهم تلك المعاني والتي يرونها في ذلك في العمل الصالح، وبالتالي لا تطهر نفوسهم لأنهم ينظرون إلى ذلك العوض، بخلاف الإيمان بالغيب. يعني واختبار يكون بالغيب مثل ما هو في الامتحانات، لأن نرى أستاذ مثلا يضع الإجابة أمام الطلبة وهو يسألهم، أم أنه يسألهم ويخفي الإجابة. ولذلك الإيمان بالغيب ضروري للتمييز، تمييز الخبيث من الطيب، الصالح من المنحرف، وهكذا. يقول القرآن الكريم فيه كثير من الحقائق الغيبية التي لا نشاهدها. يعني الحقائق الغيبية تشمل يعني الإيمان مثلا حتى بالأنبياء، الأنبياء لأنه يعني نؤمن بهم كما ورد في القرآن الكريم غيب، والله تعالى يذكر أن تلك الأخبار هي غيب أوحاها الله تعالى إلى رسوله، وما كنت بجانب الغربي إلى آخره. الله تعالى يذكر أن رسول الله لم يكن حاضرا في تلك المحال. كذلك الإيمان بالملائكة، كذلك الإيمان بالمعاد، حتى الإيمان بنصر الله تعالى، الله تعالى ينصر عباده، فهذا كله غيب. وهنا دليل الثقة والتسليم لله سبحانه وتعالى. يقول القرآن الكريم فيه كثير من الحقائق الغيبية التي لا نشاهدها أو الآتية في قادم الزمان لم نصل إليها بعد، أو تلك الحقائق المتصلة أو المرتبطة بسنن إلهية فيما يتعلق بأعمال الناس وتصرفاتهم واتجاهاتهم. تلك القوانين الإلهية كلها أيضا إيمان بالغيب، وحتى بنفسياتهم. فيه أيضا مساحة واسعة متعلقة بالوعد والوعيد، وعد إلهي إذا فعلنا كذا أن يفعل الله لنا كذا، إذا فعلنا كذا أن تكون نتيجة كذا، ووعيد إلهي على الأعمال السيئة، على الانحرافات، على الخطايا، على المخالفة لهدي الله. كثير من هذه الحقائق التي لم يشاهدها الإنسان بعد أو لم يعيشها بعد، إما هو كشخص أو المجتمع كمجتمع أو أمة كأمة، أو في ظل مرحلة معينة أو في ظل ظروف معينة، تختلف المسألة. يعني يمكن مسألة في المسائل تكون حقيقة غيبية لقوم في ظرف معين، فيما بعد تخرج من حالتها الغيبية إلى حالة واقعة. طبعا هذا كما هو معروف، مثال بسيط القرآن يذكر ما يتعلق بصلح الحديبية مثلا في سورة الفتح، فهو في ذلك الحين كان حاضرا أمامه، لكن بالنسبة لنا صار غيبا. وهكذا حتى اليوم الآخر المعاد هو غيب الآن، ولكن في ذلك الحين يصبح حضورا. ثم ذكر المفهوم الواقعي للإيمان بالغيب وعدم، طبعا هنا الصالحون يتميزون بأنهم يعني ذلك الغيب يصبح وكأنه شهادة، يصبح وكأنه رأي العين، لا يبقى غيبا فقط، بل يصبح نتيجة يقينه الشديد فيه يصبح وكأنه يعني يراه رأي العين، طبعا لثقته بربه وتصديقه لربه. ثم ذكر المفهوم الواقعي للإيمان بالغيب وعدم كفايته في الاستفادة منه في الهداية، فقال لو نأتي مثلا إلى ما تمثله هذه المسألة من أهمية لأدركنا أنه فيما يخص هذه المسألة هناك مشكلة كبيرة في الساحة الإسلامية في واقعنا كمسلمين. نحن نقر بالغيب كمسلمين، هذه حالة ضرورية حتى للانتماء للإسلام. نقر بالغيب، مثلا نقر بالآخرة، نقر بالجنة والنار، نقر أيضا بما تحدث عنه القرآن الكريم من حقائق كثيرة، ونعترف بصدق وعد الله ووعيده. هذه حالة لابد منها كحالة أساسية في مصداقية الإنسان في انتمائه للإسلام، وإلا يكون من الجاحدين من المكذبين تكذيب الجحود والنكران. ولكن لا شك أن هناك ضعفا كبيرا ومتفاوتا في حالتنا فيما يتعلق بالإيمان بالغيب. يعني هناك إيمان لفظي، إيمان هكذا تقليدي، وليس إيمانا عميقا، وليس إيمانا مؤثرا. حقائق الدين تحولت إلى مجرد هكذا مجرد معارف وليس حقائق إيمانية. معارف مثل ما نعرف مثلا الجغرافيا والفلك، كذلك أصبح الإيمان مجرد من نوع تلك المعارف، طبعا في أحسن الأحوال، وليس له تأثير في الحياة. كيف يعني؟ لو كان له تأثير يعني شخص فقط يؤمن بالغيب ويؤمن بالآخرة والعقاب الشديد ثم لا يرعوي عن المعاصي، هذا دليل على أن ذلك الإيمان يعني لم يصل حتى إلى درجة أن بعض الناس عندما يسمع فقط القانون، قانون العقوبات، يهتم ويبادر لأن يتجنب كل ما يعاقب عليه. ثم هذا الذي يؤمن بالوعيد الإلهي العظيم ثم لا يرعوي، دليل على أن ذلك الإيمان لم يصل إلى الحد المطلوب، هو أقرب إلى الإنكار منه إلى الإيمان. ثم ذكر المفهوم الحقيقي للإيمان بالغيب وآثاره في الاستقامة، فقال: الإيمان بالغيب هو تصديق بإذعان، تصديق ولكن مع إذعان. عندما نؤمن بأن الله يراقبنا، عندما نؤمن بأن هناك ملائكة كتبة تكتب ما نعمل، فهذا لابد أن يكون مع إذعان وليس تصديق فقط، أن نقول نعم نحن نصدق ربنا، ولكن هذا التصديق له تأثير فينا، تصديق يصل إلى درجة اليقين والتأكد، يشعر الشخص وهناك ملائكة تكتب، هناك رقابة إلهية، يعني هناك رؤية، الإنسان ليس يعني كأنه في مسرح وهناك جمهور يشاهده. فهنا هكذا الأمر، الإيمان بالغيب وفي نفس الوقت الإذعان والتقبل، تصبح هذه المسألة مقبولة لدى الإنسان، حقيقة لا شك عنده فيها. ثم ذكر العلامة الدالة على التعامل الصحيح مع هذا الإيمان، فقال: والذي يدل على هذا الإيمان ويؤكد هذا الإيمان هو مدى التفاعل مع هذه الحقائق. يعني علامة الصدق الإيمان هو تأثيره في الحياة، تأثيره في السلوك، في المواقف. يقول: الحقائق الغيبية التي يتحدث عنها القرآن هي حقائق مهمة جدا، لابد أن يكون الإيمان لإيمان الإنسان بها وتصديقه بها وقطعه بها وتأكده منها، أن يكون لذلك أثر عليه. هذا هو الإيمان بالغيب، يعني الإيمان هو الفاعل المؤثر، بحيث يصبح وكأنه إيمان حضوري، يعني يرى بعينه وليس فقط إيمانا هكذا يعني غائبا. الإيمان هناك البعض الإيمان بالغيب غائب تماما لكونه غيب غيبه، لا، الإيمان بالغيب القرآن يدعونا إلى استحضاره، إلى حضوره. ولهذا الله تعالى من أسمائه الظاهر، لماذا؟ لأنه واضح جدا وحاضر، وكما ذكرنا كلام سيد حسين بدر الدين الحوثي في هذا الموضوع، وهذا يجعل نثق في الله تعالى. ولهذا المؤمنون عندما يعدهم الله تعالى بالنصر يصبحون وكأنه يرونها رأي العين، يعلمون أن الله تعالى لا يخلف وعده. ثم ضرب مثالا على ذلك فقال: مثلا تصديق الإنسان وقطعه ويقينه بالنار وبعذاب الله سبحانه وتعالى بالوعيد الإلهي، لابد أن يترك فيه أثرا من الخوف من الله تعالى، بقدر ما يكون هذا الإيمان، بقدر ما تكون قوة هذا الإيمان، بقدر ما يكون التأثير، بقدر ما تكون هذه الحالة قطعية لدى الإنسان، مؤكدة لدى الإنسان، يقينية لدى الإنسان، بقدر ما يحمل في مقابلها، في تأثره بها، في تفاعله معها خوف من الله تعالى أكبر وأعظم. هذا يدفعه إلى الالتزام العملي، إلى الاهتمام العملي، إلى السعي بما فيه وقاية له من عذاب الله. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآية الكريمة بدأت بيا أيها الذين آمنوا، تقول لهم يعني إيمانكم هو الذي يجعلكم تقون أنفسكم وأهليكم نارا، الإيمان هو الذي يحرك، هو الذي يجعلك تنفعل وتتأثر وتتفاعل مع هذه المعاني. يقول يا أيها الذين، يقول السيد عبد الملك: يا أيها الذين آمنوا، أنتم الذين آمنوا معرضون لهذا الخطر، قوا أنفسكم، لا يقيكم منه إلا أن تأخذوا بأسباب الوقاية منه، قوا أنفسكم، عليكم مسؤولية أنتم تجاه أنفسكم، أن تعملوا ما فيه وقاية لكم من هذا العذاب، والذي فيه وقاية لنا من هذا العذاب أعمال معينة نعملها. طبعا القرآن وضح هذه الأعمال، أشياء معينة نتركها، أعمال إن تركناها وصلنا إلى ذلك العذاب، وأعمال إن فعلناها دخلنا بها ذلك العذاب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لم يقل يا أيها الذين آمنوا أنتم ما دمتم مؤمنين فأنتم في الجنة، لا، حتى وأنتم مؤمنون فأنتم محتاجون إلى أن تحفظوا أنفسكم بما بأداء ما كلفتم به. والحمد لله رب العالمين.